وحدة اثنان طرق الدراسة. Unit 2 Ways of Learning. Activity 1 At a conference. نشاط واحد في مؤتمر. اتبع خطوات الدراسة الخمسة المشروحة في الكتاب. Hello, John Smith. Hello, Mr. Smith. Peter Cross. Welcome to Bristol, Mr. Cross. Thank you. And my wife, Mary. Hello, Mrs. Cross.